إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، قد تكلمنا عن أدلة الذين قالوا بمنع الاجتهاد، إن شاء الله نرد عليهم، ثم نبين المجتهد له أقسام ثلاثة، ثم نبين أن الراجح الصحيح هو صحة الاجتهاد. هم استدلوا لأحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوه فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قالوا هذه فيها دلالة على أنه سيأتي زمان على الناس لا يتخذ الناس إلا رؤوسا جهالا، دلالة على انقطاع الاجتهاد. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث الشيخين عن أنس أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح يتقارب الزمان ويقبض العلم. وكل هذه الأدلة ليست في النزاع، كل هذه الأدلة ليست في النزاع، لأن هذه الأدلة لا تمنع الاجتهاد، لكنها تبين لنا وتذكر لنا وتخبرنا عن آخر الزمان. وآخر الزمان فإن الساعة لا تقوم على أحد يقول الله الله، ستقوم الساعة على أشرار الخلق، ستقوم على أشرار الخلق ولا أخيار الخلق. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول أن هذه الأدلة لا تمنع الاجتهاد، لكنها إخبار من نبينا صلى الله عليه وسلم على آخر الزمان. تدل على ذلك أيضا في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا دلالة على أنه سيعود الإسلام غريبا، يعني لا اجتهاد فيه لا علماء فيه، لأن ابتداؤه كان غريبا لا علماء فيه ولا اجتهاد فيه، فكما كان أولا سيكون آخرا. قلنا لا والله، أيضا الإسلام لما قال ذلك قال أمتي كالمطر لا يدر الخير في أولها أم في آخرها، فإن كان الخير في آخرها فسيكون الخير بالعلماء الذين يجتهدون. وقد بينا قبل ذلك في أدلة القوم الذين قالوا بجواز الاجتهاد أن على رأس كل 100 عام الله يخرج هذه الأمة من يجدد لها أمرا إليها، وهذا على الدوام إلى أن تأتي الساعة فتبقى أو تقوم على شرار الخلق. أيضا قد استدلوا بقول سعيد الخدري لا تتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا اتباع سنن الذين من قبلنا كانوا بتيه وتخبط وعلى جهل عظيم، وما ظهر فيهم المجتهدون بعدما توالت المعاصي وفسد الزمان. قالوا إذن الأمة ستسير في ركاب الأمم السابقة فلا اجتهاد. قلنا هذا خطأ بين أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيقع في الأمة هذا، ولا يمنع أن يكون هناك في الأمة خيرية، كما أن فيه شر فيه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل هذا بعد هذا الشر من خير؟ قال خير وفيه دخن. قال خير وفيه دخن، فهذا دخن، تتبعون سنة الذين من قبلكم هذا الدخن، لكن فيه خير، إذن فيه علماء سيقومون بنشر السنة ويرفعون راية الكتاب والسنة ويحافظون على الاجتهاد في هذه الأمة، لأن النوازل تحتاج إلى العلماء. طبعا لما استدلوا بالأدلة العقلية أن العوام ما يحتاجون إلا فتاوى العلماء القدامى يأخذون بها ويعملون بها، قلنا والمستجدات الرد عليهم، والمستجدات النوازل التي تنزل عليهم من يفتيهم بقى إن كان الاجتهاد غير موجود من يفتيهم؟ هذا كلام فاطر. أيضا قالوا شروط الاجتهاد قوية جدا ولا يمكن لأحد أن يحصلها في هذا الزمان. قلنا أنتم تحجرون واسعة، فاهمين الكلام؟ هم يقولون آلة الاجتهاد قوية جدا لا يمكن لأحد في هذا الزمان أن يحصلها. نقول لا والله، نعم، بل نقلب عليكم رأس المجنة، بل آلة الاجتهاد أيسر ما تكون في هذا الزمان. قالوا كيف؟ قال يمكن الإنسان يأخذ المخطوطات جميعها ويضعها أمام عيني في الكمبيوتر، تخريج الأحاديث، رجل لا بيفهم أي شيء، الكتاب طالع كتاب قد كده من كتر التخريجات، أبو فلان الأسد حققت، وإيش اللي بيحصل؟ قص ولزق، كمبيوتر ما خلصت كل شيء، ترجمة راوي اضرب يفتح ترجمة الراوي، الحديث بعد ما تأتي بالسنة تستطيع، راجل في ضعيف تقول سنة ضعيف انتهى الموضوع. فسبل التحري في التصحيح والتضعيف أصبحت أيسر ما تكون، سبل جمع أقوال أهل العلم في المسألة قاطبة حتى تكون أنت جالس هكذا مجتهد تفرق بين أقوال أهل العلم وترجح، وهذا يؤتيه الله ما يشاء بفضل لا يؤتيه ما يشاء، لأن الذين حجروا الاجتهاد قالوا نوسعه بأن عمل المجتهد هو أن يحور ويكور ويدور حول أقوال العلماء فيجد أقرب الأقوال للدليل للسنة فيقول به، قلنا حي هالا هذا هو الاجتهاد في الزمان، حي هالا هذا هو الاجتهاد في الزمان، ونرى طالب العلم المميز الذي يعرف بقوته في العلم ورصانته أنه يعرف مواطن النزاع ويحرر محل النزاع ويستطيع أن يرجح القول على القول ويرد على المقابل، هذا هو حقا الاجتهاد في هذا الباب. فالغرض المقصود باب الاجتهاد أو أدوات الاجتهاد ميسرة على الناس في هذا الزمان، لذلك ترى قلة في الاجتهاد، كلما تيسرت هذه الأمور قلة نظرة من يهتم بها، لذلك العلم طافح أمام الناس ومجالس علم كثيرة والناس يزهدون في العلم أنها كثر والله المستعان. قالوا أيضا مبدأ الاجتهاد صحة الحديث، وقلنا بعد ابن الصلاح كان قد بينا في المقدمة أنه بعد القرون الأولى لا تصحيح ولا تضعيف، ما فيش شيء اسمه تضعيف، إذا وجدت كلام الترمذي آخرهم البيهق، وجدت كلامه، وجدت كلام الدارقطني خاتمة المتقدمين يقول حي هلل، بعد ذلك لا تصح تضعيف، هذا كلام خطأ وباطل، حتى النووي الذي يقول بمثل هذه المسائل مسألة الاجتهاد رد عليه قال الاجتهاد موجود إلى آخر الزمان، هذه خيرية في هذه الأمة، كيف نحجر هذه الخيرية في هذه الأمة؟ فالصحيح الراجح أن مسألة التصحيح والتضعيف لا تقف عند حد من أتاه الله جل في علاه، العلم بالرجال والعلم بأحوال الرجال عدالة وضبطا، وأيضا أعطاه الله جل وعلا سعة الاطلاع مع الذكاء والفطنة مع سهر الليالي والكد والتعب، يمكن أن نقول أن هذا نعول عليه في التصحيح والتضعيف، ما بالنا نذكر التصحيح والتضعيف ولا نذكر الألباني؟ الألباني له منا رحمة الله عليه على هذه الأمة أعظم ما تكون، منا على طلبة العلم الذي كشف لهم طريق الاجتهاد في مسألة التصحيح والتضعيف وهيج المشاعر لطلب العلم، رحمة الله على الإمام العلامة الألباني. فالغرض المقصود مسألة من أتاه الله هذه لا يستطيع أن يصح أو يضاعف. وأيضا قالوا بأن المجتهد يحتاج في الاجتهاد أن يعلم مواقع الاجتهاد، مواطن الإجماع ومواطن إيش الاختلاف، وأيضا الناسخ من المنسوخ، قلنا أيسر ما يكون في هذا الزمان، انظر إلى الكتب التي اعتنت بالإجماعات، إجماع ابن المنذر، إجماع ابن عبد البر، إجماع ابن حزم، كل هذا متوفر بين يدي الناس، فيستطيع الذي يطلب العلم ويجتهد أن يعرف مواطن الاجتهاد من هذه الكتب الإجماع، وأيضا الناسخ المنسوخ كتب كثرة كثيرة تبين لك الناسخ من المنسوخ، فهذه دلالة واضحة جدا على كل العلة التي تعلل بها علل عليلة لا يصح أن نخبر الاجتهاد بها، لذلك نحن نقول لا بد من الاجتهاد ولا بد من القول بالاجتهاد. وأما الرعاع السفلى الذين يريدون أن يجعلون يعني كمن يجر في السلاسل لنأخذ بقولهم حال من الأحوال. قبل أن أقول بالنسبة لأقسام المجتهد أقول يعني أكبر الأدلة بعد الأدلة التي سردناها التي تبين جواز الاجتهاد في كل عصر ومصر منها النوازل الكثيرة التي نزلت تطرى على الناس ولن نجد لها حلا لو قلنا بعدم الاجتهاد، إذا توقفت الشريعة ولا يمكن أن نقول أن هذه الشريعة الغراء يصح أن تكون لكل زمان ومكان في حال، يعني لازم قول من قال بعدم الاجتهاد أنك تطعن في الشريعة رأسا وتطعن في هذا الدين رأسا، وكأنك تقول بأن الله ما كان يعلم بالحوادث هذه بحال، وهذا كلام باطل بمرة. والأدلة على ذلك لو نظرت مثلا الهيئات البنكية البنوك طبعا كانت معروفة من أيام الشافعي، يعني ما كانش يعرفها أبو حنيفة ما كانش يعرفها، كانت البنوك في أيام الشافعي لكنها كانت بيوتات صغيرة، فكان البنك يذهب إليه الشافعي ويذهب إليه المزني والبوايتي، البنوك في مصر كانت قليلة ما كانتش كثيرة عن أيام الشافعي، طبعا أصلا فتاوى البنوك في أيام الشافعي وأيام المزني كانت ما كانت قوية هلا خلاص ده مش أي بنك اسمه إيش البنك اللي كان على أيام الشافعي بنك مصر لا يحب. صحيح ما كان في الأولين مسألة البنوك، نهيك بقى على معاملات البنوك، مسألة البنوك دعك الآن، أنت عندك الآن الحمد لله بفضل الله تقسيمات عظيمة جدا، بنوك إسلامية، بنوك ربوية، بنوك مختلطة، يعني إيه؟ يعني لا بنوك ربوية عندها فروع إسلامية، خذ من هذا كيف ما شئت. فالبنوك هذه لها معاملات، وهذه المعاملات لابد أن تضعها تحت ضوء الشرع، هل تصح هذه المعاملات أم لا؟ خصم الشيكات هذه معاملة من معاملات البنوك، تعرفونها؟ خصم الشيكات، الضمان البنكي، المرابحة والأمر بالشراء، كل هذه معاملات البنوك، الودايع. طيب، مسألة الحساب الجاري، خذ بقى الأكثر من ذلك الكريدت كارد، الذهبية وغير الذهبية. طيب، كل هذه مستجدات نوازل. لو قلنا بعدم الاجتهاد طلع لنا الشفع الله كرمك عشان يفتنا، اذهب بقى للقبر ونادي كيفما شئ، إلا أن تكون ممن يجلس فينتقد ويقول جاءني رسول الله في المنام فقال لي الخطاب البنكي كذا، وانا قلنا خذ منك بقى أنت انتهى موضوع، هذا علم لا نصل إليه، حدثني قلبي عن إيش؟ عن رب، هذا القبط غبط العشواء، هذا اللي يضيع الدين بأسره. فمن يفتنا في هذا؟ من يبين لنا هذه المسألة؟ مسألة الصرف والدولارات أو العملة أو كيفية تبادل العملة، مسألة هذه الأموال والنقود، النقود التي بين أيدينا، أنت ليش تعلقت الآن؟ بعضهم يفتي بأن الربا في البنوك ليس بربا، وقول قوي، هو فقيه ليس بالهين، يعني ما يتكلم قبط عشواء، الرجل عنده ما عنده من العلم، لأنه يقول المال الفلوس اللي بإيدك دي هذه ليست ذهب ولا فضة، والربا جاء في الذهب وإيش؟ والفضة. صحيح، فانت لازم تبحث بحثا دقيقا، هل تنزل هذه الفلوس الرائجه ما نزلت الذهب والفضه ام لا، هذه ما تحتاج الى ايش؟ الى رجل بحث ياتيك بالمستحدثات والنوازل وياتيك بالنتائج، مهمه جدا. ايضا عندك في مساله الطب بابه اوسع مما يكون، فيه ما فيه من النوازل، لا يمكن ان تصل الى هذه المستجدات في الطب في هذه النوازل الا بالاجتهاد. من ذلك مثلا طفل الانابيب، وطبعا مش بياخذ الطفل حته انبوبه، اعرف طفل الانابيب كيف؟ صح، بياخذ البويضه يفصلها بمني الرجل وبمني اخر بمني الرجل، ويضعها بعد ذلك ايش؟ كالنصف الضار، يضعها بعد ذلك في الرحم المراه، نفس المراه، البويضه من المراه والبنين من الرجل. طفل الانابيب هاتينا يا ابو حنيفه الله يكرمك، حتى يفتي لنا طفل الانابيب اجيبها منين؟ هتاتي بيها من وين؟ هات ما عندك مما قلت من زمن بعيد، أنه يقول لك هذا حلال ولا حرام، هذا مستجد ونازل من النوازل، لا يمكن أن يصل إلى المرء إلا بالاجتهاد، ولو منعنا الاجتهاد ضيعنا الدنيا بأسرها. وقال الناس هذا دين عقيم، استغفر الله، هذه شريعة لا تصلح للزمان، المستجدات هذه إن لم نجد لها حلا إيش يحدث؟ لابد من الطعن بالشريعة، وأنت فتحت الباب على مصر عين للعلمانيين أن يضربوا في هذا الدين، فنقول لا والله، هذه الشريعة الغراء مرنة تصلح لكل زمان ومكان، لذلك نحن نعمل بفضل الله بالقياس الحق النظير بالنظير حتى نثبت صلاح هذه الشريعة لكل زمان ومكان. أيضا من ذلك مصانع اللبن، تعرفون مصانع اللبن اللي هي بتنطلب بزبادي بعد كده، فالزبادي أصلا كثيرة جدا، وهذه أيضا فيها فتوى، طبعا اللبن لما بتحول لزبادي فيه فتوى ولا فتوى؟ فتاوى. تعرفون مصانع اللبن؟ لا، مصانع اللبن هذه من المرأة بالرضاع، لا يأخذون لبن المرأة، بيع اللبن، تعرف استئجار الذئب، المرأة ترضع بتأجر لبنها، المرأة بده تبيع لبنها، تأخذ الألبان وضع أكياس مصنع لبن، وتأخذ بقى الألبان تختلط ولا تختلط، وهل أسبب ذلك تختلط أم لا؟ سلام بس هذا اجتهاد، وإلا عطلت الشريعة وقلت الشريعة لا تنفع، لا تنفع في هذا الزمان، ما تنفعش غير مع الناس الذين كانوا يركبون الإبل، حاشا لله. الطائرة كيف تطل عليها كما سنوي. أيضا مسائل الطب مسألة مهمة جدا، بنك الدم وتوأخذ الدم من الرجل وإعطاءه للآخر وزراعة الدم، كل هذه المسائل تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر وفتوى صحيحة في مثل هذا الباب، لا تكون إلا من مجتهد وطالب علم جد يميز بين أقوال العلماء. مسألة زراعة الأعضاء مسألة مستحدثة، الناس يبحثون فيها على الجائز ولا غير جائز، يعني بعضهم بيقول ان ممكن اصلا تتخذ من كافر او مسلم، يعني بقى انا سمعت الفتاوى الجديده بعض الفقهاء قال يجب على ان المسلم يتخذ اعضاء، كلام طبعا كلام لا نوافق عليه لان دين الله به، كسر عظم الميت كسره حيا، لكن هذه مساله مستحدثه لابد ان احنا نبحث فيها نبي فيها الشهاده. الموت الكلينيكيه، الموت اللي هو موت الدماغ كما يقولون، قلب ما ده لا ينبض، هل يصح ان هو يفرغ جسده يضيعه لما يجد ان القلب لا يتحرك؟ هل يجوز ولا لا؟ هل يكون قاتلا للنفس ولا مش قاتل للنفس؟ مساله مستحدثه تحتاج الى اجتهاد. ايضا من ذلك مساله زرع الشعر، امراه سقط شعرها، والرجل طبعا اذا دخل على امراه وجدها طلعاء، ايش اللي بيحدث؟ هيقعد على دماغها مش هيعمل اي حاجه ده الموضوع هيموت صح. طب اذا كانت كذلك تتطلق وتموت؟ لا، قلنا لها لك زرع وهذه لا تاتي الا بايه؟ بالاجتهاد. لا يمكن ان تصل، لان هل هذا وصل ام لا؟ الاجتهاد هنا هل هذا وصل ام لا؟ يعني الكلام لعنه الواصله والمستوصله، فهل هذا وصل ام لا؟ هذا اجتهاد، لابد ان تقف المناط هنا. يعني مساله الفتوى تقع على الواقع، هذا اجتهاد، هذا نفسه اجتهاد. لذلك مساله ايضا ازاله الشعر، شعر الابط، شعر العانه، هذه مساله من اصول الفطر. طيب في العصر الحديث ازاله الشعر باماته هذا الشعر، ازالته بالليزر، هذه ازاله الشعر بالليزر العانه وتحت الابط، هل هذا يجوز ام لا؟ لانه يمنع خروج الشعر بعد ذلك، هذه مساله لم نجد الاجتهاد احنا، ثم تضيع بعد ذلك. وكما قلت لك التهمات تاتي فتره تتفايع وتتتابع على هذه الشريعه الغراء انها لا تصلح لهذا الزمان. ايضا استخدام العدسات الملونه للمراه، هل هذا يجوز ولا لا؟ لان هي طبعا تخص هي المراه سوداء قمحاء مثلا، ولا شوف لون اي لون، وعينيها خضراء خضار مسلوم تبتدي بيه، جابته منين؟ ما ينفعش السواد او زرق زرقاء، ما ينفعش ابدا انك ترى العين زرقاء ولا خضراء مع اللون الغامق يعني. فهل لو فعلت هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لو تحدث ايضا تحتاج الى استاذ. كذلك في مساله معاملات الحديثه، في مساله حقوق الطبع محفوظ، من وين نجد هذه الفتاوى العلماء قديما؟ لا تجد. حقوق الطبع محفوظه والناس عماله ترجع حقوق الطبع محفوظه يا عم يلا 5000 وزع 10000، يبقى الرجل مات في الكتاب اللي كتبه طيب سنوات، وبعدين بعد ما اعطاه لمكتبه تحفظه، وعشان يكون حقوق الطبع محفوظه بتبيعه ب 10 جنيهات، هو بينسخ الاف ويبيعه بربع جنيه، يضيع كل شيء ومجهود الرجل. وهذه حق النشر هذا للكاتب، وهذه مسألة أيضا مستحدثة تحتاج لفتوى صحيحة من العلماء. مسألة الصلاة في الطائرة، هذه مسألة أيضا مستحدثة. مسألة استخدام المناديل، هل تنزل منزلة الأحجار أم لا؟ كلها مسائل مستحدثة تحتاج إلى اجتهاد. فمن قال بمنع الاجتهاد فضيع الأمة بأسرها، بل وقد طعن في ديننا وطعن في هذه الشريعة الغراء، بل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاه فأدها كما سمعاه فربه حامل فقه إلى من هو أفضل منه، وهو الذي يقول ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. وهل هذه محدودة بزمن ولا هي عامة؟ أنت تحجر واسعا إن قلت عدم الاجتهاد. لذلك نقول القول المختار هو صحة القول بأن الاجتهاد ماض إلى يوم القيامة، الاجتهاد ماض إلى يوم القيامة. لذلك نقسم الاجتهاد إلى أقسام ثلاثة، نبين بس الواقع اللي احنا نعيش فيه، ومن المجتهد ومن غير المجتهد، ان انت ممكن تغلط يعني اما غلو واما جفو، تاتي الى واعظ مشهور وتقول هذا بلغ رتبه الاجتهاد، هو ملوش في اي اجتهاد ولا في اي شيء، رجل رقيق القلب، رجل واعظ طيب، رجل قصاص او خطيب ماهر، لكنه مش متقن في العلم، تجلس انت تجعله في رتبه المجتهدين وتكون قد ظلمت. وقد قال الله جل وعلا ويؤتي كل ذي فضل فضله، امرنا ان ننذر الناس لا تخلط بين الحابل والنابل، لا تجعل طلب العلم كالدعوة. غرض المقصود المجتهدون على أقسام ثلاثة، مجتهد مطلق مستقل، مجتهد مطلق مستقل، المجتهد المطلق المستقل عز في هذا لن تجد، وده الحق، هذا هو الحق، لن تجد في هذا الزمان. المجتهد المطلق المستقل هو الذي ينفرد بأصول وقواعد للاستنباط الأحكام من الأدلة، ينفرد بأصول وقواعد لاستنباط الأحكام من الأدلة، لن تجدوا هذا، لأنها قد أسست من أيام الأئمة الأربعة وانتهت، وكانت أصالة من أيام الشافعي في الرسالة. فالذي يعني يكون مجتهدا مطلقا ويستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة بقواعد ينفرد بها لا تجد في حال من الأحوال، حتى ابن تيمية لا تجد. ابن تيمية الراجح الصحيح أنه مجتهد مطلق منتسب، ليس مجتهدا مطلقا، يعني ليس مجتهد مطلق مستقل ابدا. حتى ابن تيميه هو مجتهد مطلق منكسر، بعد القسم الاول سياتي مجتهد مطلق مستقل لا تجد، الذي يقاعد قواعد وحده ينفرد بها عن المذاهب الاربعه، فاهم مفهوم؟ وتنبني عليها الاحكام، هذا خطا بيه، لن تجد، لا يمكن ان تجد. حتى ولو زعم في هذا العصر وقال انا باخذ من الاحاديث مباشره، هذا ضياع، ما يصح، يأتي وما علم شيء يأتي يأخذ خرج مفسد أحمد وأقول أنا سأتي بالأحكام من الحديث مباشرة، فكلام خطأ بين كما سألوه. القسم الثاني من المجتهدين مجتهد مطلق منتسب، مجتهد مطلق منتسب. يعني إيه مجتهد مطلق منتسب؟ يعني هو يكون عنده آلات الاجتهاد المطلق، آلات أو أدوات المجتهد المطلق، استطاع أن يتبحر في علوم كثيرة، مجتهد مطلق منتسب، لكنه لم يجعل قواعد لنفسه بني عليها الأحكام ويستنبط فيها الأحكام من الأدلة، فهو يتبع إمام مثلا كالعز بن عبد السلام، هذا مجتهد مطلق منتسب، منتسب الشافعي صح، البويط المزن، ده مجتهد مطلق عنده أدوات الاجتهاد لكنه منتسب لإيه؟ لمذهب، فلا يخرج عن قواعد المذهب. يعني مثلا يأخذ بالإجماع، يأخذ بالقياس، لكن لا يأخذ بسد الفراء، لا يأخذ بالاستحسان. المهم انت بارك معنا كما نراك استبشر خير، ووالدك في قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يجمع بيننا في الجنة جميعا. أقول المجتهد المطلق المنتسب لا يخرج عن دائرة إمام، لا يخرج عن دائرة إمام، لكن يمكن أن يخالف إمامه في الخروج. زي كده لو واحد اطلع على كتاب جميل جدا في الشافعية اسمه مختصر المزن، كتاب هذا مات من أمتع الكتب في الشافعية، طبعا شرحه مين؟ الموردي، الموردي في كتابه العظيم، كتاب ايش؟ حاول الموردي. فكتاب مختصر المزني تجد المزني يرد على الشافعي في بعض الفروع ويقول على قولك الأقيس كذا، وخالف المذهب في أكثر من مسألة، فممكن أن يخالف إمام مذهبي في الفروع كما كان ابن تيمية. ابن تيمية كذلك هو مجتهد مطلق منتسب، منتسب لقاعدة الحنابلة. لذلك انت انظر كل ترجيحات ابن تيمية في ايش؟ تدور على مذهب الحنابلة، يقول في المذهب رواية ثلاثة، والرواية الأقرب دليل هي رواية كذا، فهو تراه مثلا يوافق المالكية، يوافق الشافعية بروايات أحمد، بقواعد أحمد، بأصول أحمد، وممكن أن يميز بين الأقوال بأصول الأئمة الأربعة، ولا يخرج عن أصول الأئمة الأربعة، لا يستحدث أصلا خامسة. مفهوم كلامي؟ المعنى مجتهد مطلق منتسب. الثالث مجتهد مقيد مطلق الآن. لا إيه؟ طيب المجتهد المقيد هذا اللي هو مجتهد الفروع في مذهب، ما عندوش اتساع الاطلاع، ما عندوش أصلا أدوات أو آلات الاجتهاد، لكنه عند في إمام مذهبه هو مجتهد مقيد، يستطيع أنه يخرج فرع عن إيه؟ عن أصل، يستطيع أن يخرج فرع على أصل، يقول وهذا على أصل الشافعي مثلا. يعني مثلا يقول الرجل إذا مس المرأة من المحارم لا ينتقد وضوء. طيب هو هنا يخرج عليها فرع، الأول أصالة يقول أصل الشافعي أن الرجل إذا مس المرأة الأجنبية تحل له ينتقد الوضوء، فيأتي يقول مثلا إذا النظر إلى اليد التي هي إيه؟ نظر حرارة، فيأتي يفصل في هذه المسألة يقول وعندنا في المذهب الشافعي يجوز للرجل أن يلمس أو يمس المرأة التي هي محرم له، فقال إذا قلنا بهذا أصل تفرع عليه النظر، يجوز أن إيش؟ لأننا جوزنا اللمس بأنه لا ينتقد الوضوء، يبقى إذا من باب أولى النظر بالجواز وأنه لا ينتقد الوضوء بإيش؟ بالنظر، يفرع الفرع على الأصل الذي أصل، ده مجتهد. طيب هذا النوع الثالث هو المجتهد المقيد. يبقى لنا نتكلم عن أدوات الاجتهاد، ثم نتكلم عن التقليد وذم التقليد، وهل التقليد يصح حتى في العقائد أم لا، هذا الذي إن شاء الله نفصله الأسبوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.